السلام الله عليكم. يقول بعض الناس عندنا إن من أشرك شركا أكبر كمن يدعو غير الله أو يذبح وينذر لغير الله فإنه يعتبر مسلما ما دام أنه فعل ذلك عن جهل، فهل كلامهم هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هذا النبي الله جل وعلا عفى عن الذين ماتوا على الشرك الأكبر لأنهم كانوا جاهلين ولم يسبق لهم أن جاءهم رسول يدعوهم. هل يقال هذا والله معذور؟ لا، الشرك الأكبر لا عذر لأحد فيه، إما أن يتوب فتوبهم ولله الحمد مقبولة. لو أشرك شركا طويلا عريضا ثم تاب صادقا محى الله عنه شركا كله.